بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنبدأ الآن في الشفعة إن شاء الله. إيش هو الشفعة؟ رجعنا للشفعة بس عشان نجهز العرض لها. الشفعة، بدأ المؤلف أولا بتعريف الشفعة، قال: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. هذا هو تعريف الشفعة. طيب، هاي شيخ عبيد، ايش تعريف الشفعة يا شيخ؟ استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. واضح شيخ عبيد ولا نشرحه؟ واضح، ما يحتاج شرح اكيد، لكن نشرحه عشان اللي ما اتضح له. الآن يا مشايخ، مثال، نعطيكم مثال يتضح به المقال. أيوب عنده أرض، خلاص. شو اسم ابنك شيخ أيوب؟ عبد الله ابن أيوب. طيب، عبد الله ابن أيوب عنده أرض يشترك فيها مع إعجاز. طيب، مثلا أرض نصفها لك ونصفها لإعجاز، اشتريتها أنت، دفعت نص يا عبد الله وإعجاز دفع نص قيمتها. فراحوا للشيخ، كتبت العدل، تمام، وأفرغ لهم الأرض. يصلح إفراغ لشخصين؟ ما في مشكلة، قال الشيخ يمشي وأفرغ الأرض. الأرض هذه ملك لمن؟ لابن أيوب ولا لابن إعجاز؟ مشاع، مملوكة بينهما، نصفها لهذا ونصفها لهذا. ملك مفرز ولا ملك مشاع؟ مشاع، يعني كل سنتيمتر في الأرض نصفه لابن إعجاز ونصفه لابن أيوب، خلاص. وش اللي حصل؟ اللي حصل أنه إعجاز باع نصيبه لأخوه، شو اسمك شيخ؟ سلطان، باعها لأخيه سلطان. طيب، وجاي سلطان يتفرج في الأرض، ما شاء الله، قال له: ابن أيوب، مش عندك هنا؟ قال: اشتريت الأرض حصة أخي. فمن حق ابن أيوب أن ينتزعها من الشريك الجديد، يقول: توكل على الله، كم اشتريت من أخوك؟ قال: اشتريتها ب50,000. قال: تفضل، هذه 50,000، توكل على الله، لعد نشوفك في حارتنا هنا. طيب، يقول: خلاص، أخذنا منك إيش؟ حصتك. قال سلطان، يقول: لا، أنا ماني موافق، أنا اشتريتها ودفعت فيها أموال، لا، ماني موافق. يشترط موافقته؟ لا يشترط موافقته، لأن من حق الشريك أن ينتزع، ها، شوف، انتزاع بالقوة، مو على كيفك، انتزاع حصة شريكه. مين هو شريكه؟ ابن إعجاز، من يد مشتريها اللي هو سلطان. خلينا نشرح من جد. استحقاق الإنسان، مين هو هذا؟ ابن أيوب. انتزاع حصة شريكه، ابن إعجاز، من يد مشتريها سلطان. طيب، هل هذه الشفعة تثبت دائما للشركاء ولا لها شروط؟ قال لك: لها شروط 7. أول شرط من هذه الشروط البيع. قال أحدها: البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صدق. يعني لو أن ابن إعجاز وهب حصته لسلطان هدية، قال: تفضل، هدية لك حصتي من الأرض، هل من حق ابن أيوب أن ينتزعها منه؟ لا. ليش؟ لأنها لم تباع، ليس بيعا. وشرط الشفعة أن ينتقل الملك بالبيع. قال: فلا تجب في موهوب أو موقوف. عبد الله عجاج قال: حصتي في هذه الأرض وقف، يصير أي غلة تجي، نص الغلة يأخذها ابن أيوب ونص الغلة يأخذها عجاز، لا، نص الغلة تصرف موقوفة مثلا. طيب، لما أوقفها قال: أنا بنتزعها من الوقف، لا، ما يحق له. ولا عوض خلع، خلينا نترك ابن إعجاز عشان نضرب مثال بعيد. زيد وعمر شركاء، وش صار؟ زيد، لا، مش زيد وعمر، عفوا، زيد وهند شركاء في أرض، شراكة شيوع. هند هذه صار بينها وبين زوجها مشكلة كبيرة، ما نذكر لكم تفاصيلها الآن، ما في وقت، طيب، فإيش سوت هند هذه؟ هند قالت لزوجها أنا بأفتك منك، خذ حصتي في الأرض مقابل أنه إيش تخلعني، خلع تطلقني أو تخالعني. أخذ من اللي جاء الآن صار زيد ومكان وصاحبه حسن اللي هو زوج هند. فقال زيد لا توكل على الله، أنا ما أرضى بك تشرك. نقول لا، ليس من حقه أن ينتزعها منه بالشفعة. ليش؟ لأن الحصة انتقلت عوضا في الخلع، خلاص. ولا صداق، كيف الصداق؟ زيد يبغى إعجازي، يقول ارجع لي إعجازي، يبغى يتزوج وأخذ حصة في الأرض، قالوا تدفع لنا مهر، قالوا والله فلوس ما عندي، لكن عندي أرض أنا شريك فيها، ها مهرها حصتي من الأرض. طيب هل من حق الشريك يقول والله بعدين لما تتملك زوجته الحصة يطلعها بالشفعة، ينتزع الحصة منها بالشفعة؟ لا، واضح. إذن هذا هو الشرط الأول، واضح واضح شيخ، تمام. طيب الشرط الثاني، أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء. الشفعة لا تثبت في كل شيء، إنما تثبت في العقار. أما إذا كانت الشراكة في غير العقار، مثلا اثنين من طلاب الجامعة قالوا نذهب ونشتري سيارة، هذا دفع نصف قيمتها وهذا دفع نصف قيمتها، وتكون مشتركة بينهما شراكة الشيوع، أحدهما باع حصته، هل للآخر أن ينتزع من الشريك بالشفعة؟ لا، لأن الشفعة تختص بالعقار. قال وأن يكون عقارا أو ما يتصل به، يعني في أشياء تثبت تبعا للعقار، مثل الغرس، إذا باع أرض وفيها نخل، تمام، فيقول أنا هو باع الأرض بنخلها، فتثبت الشفعة في النخل والغرس تبعا، والبناء كذلك، باع أرض فيها بناء نفس الشيء، فيستدخل إيش في ذلك، فيصح أيضا الشفعة في الغرس وإيش والبناء، واضح. طيب الثالث من الشروط، أن يكون شقصا مشاعا، أما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. هذا زيد وعمر عندهم أرض اشتروها من وسجلوها في كتابة العدل باسم زيد وعمر، وتراضى اتفق وقال زيد أنا بأخذ الجهة الشمالية منها وأنت تأخذ الجهة الجنوبية، وراحوا عندكم شيخ كتابة العدل وعملتم فرز فيه كذا موجود، فرزتم السكوك كل واحد طلعت له صك مستقل، صح؟ طيب وبعد ما أخذ صك مستقل باع الأرض، حتى لو قبل أن يأخذ صك مستقل، لكن في الأخير تقاسموا الأرض، أنه أنا الجزء الشمالي وأنت الجزء الجنوبي، صاحب الجزء الجنوبي باع جزءه، هل يثبت لصاحب الجزء الشمالي الشفعة؟ لا، لأنها قد قسمت وصارت في حدود واضحة بين الملكين، ليست ملكا مشاعا، ليس فيه شفعة، لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، واضح؟ طيب الثالث من الشروط أو الرابع، الشقص هو الحصة النصيب، الشقص هو النصيب أو الحصة، واضح؟ الرابع، أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. فيه باب عند الفقهاء اسمه باب القسمة، يذكرون فيه أن الأعيان نوعان، نوع يقبل القسمة الجبرية، تمام، ونوع لا يقبل القسمة الجبرية وإنما يقسم بالتراضي. الشفعة تدخل في أي واحد؟ في الأول اللي يقبل القسمة، مثال ذلك أرض كبيرة، طيب لو واحد قسموها نصين كل واحد أخذ صك يقدر يأخذه ويبني عليه. طيب شيخ ناصر، لو جايينكم في كتابة عدل عندهم أرض مساحتها 60 متر، خلاص صغيرة، والشركاء فيها 3، كل واحد يبغى يطلع له صك على 20 متر، يصلح ولا لا؟ ولا في حد معين؟ هي. يعني واحد يطلع له في الأخير شبر يعطونه صك عليه؟ ما يعطونه صك عليه، صح ولا لا؟ والبلدية ما تعطيه رخصة بناء على شبر ولا 100 متر ولا شيء، عندهم حد معين، مثلا 200 متر، 150، المهم عندهم حد معين. بغض النظر عن هذا الحد، نقول الأرض الصغيرة ما تقبل القسمة، بالجبر، تقول إلا غصب عنك اقسمها نصين، طيب نأخذ النص ماذا أصنع فيه؟ واضح؟ طيب الشفعة تدخل في أي نوع؟ الآن هذه الأرض الصغيرة، واحد عنده أرض صغيرة يلا تكفي صراف، لو قسموها نصين ما صار لها قيمة، ففيها شركاء، فيها شركاء ممكن يعطونه رخصة صراف أحيانا. طيب هذول الشركاء واحد منهم باع، هل من حق سائر الشركاء ينتزعوا؟ لا، ليس من حقهم، لأن هذا مما لا ينقسم إلا بالتراضي. واضح؟ قال أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. أيضا في شيء ثاني، طبعا سبق معنا أنه اللي هو العقار انتهينا. طيب خامس، أن يأخذ الشقص كله، هذا هو الشرط الخامس. يعني إيش يأخذ الشقص كله؟ قال لك المؤلف فإن طلب أخذ بعضه بطلت شفعته. يعني إيش دحين؟ زيد وعمر شركاء، عمر باع حصته بمئة ألف، جاء زيد للرجال الجديد للشريك الجديد قال له توكل على الله بأخذ الأرض منك، قال ما في مشكلة خذها مني واعطيني المئة ألف، قال والله الصراحة ما دام الموضوع في مئة ألف أنا ما أقدر أخذ منك مئة ألف، لكن سأخذ نصف الحصة اللي أنت اشتريت مئة ألف، بأخذ نصف اللي اشتريته بالشفعة. ممكن؟ أنا أقول لا، ما هو ممكن، الشفعة تأخذ كامل ولا تترك. إذا بتأخذ نصف ذيك الساعة بالتراضي بيع، بالتراضي بيع. واضح؟ ولهذا قال فإن طلب أخذ بعضه بطلت شفعته. إذا قال والله أعطيني نصف نقول بطلت شفعتك خلاص راحت عليك. قال ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. الآن الأرض ما هي بين شريكين، الأرض بين ثلاثة شركاء، واحد منهم باع، الاثنين الباقيين يقدروا ينتزعوا من الشريك الجديد. خلاص؟ طيب الشريك الجديد ينتزعوا منه بأي مقدار؟ بحسب حصصهم. يعني مثلا لو كانت الشراكة بينهم أثلاث متساوين، كل واحد له ثلث، الشريك الثالث باع ودخل واحد جديد، سعيد هذا واحد جديد علينا ما نبغى، نحن نبغى نطلعه، فندفع له بكم اشتريت يا سعيد؟ قال مئة ألف، أنا بدفع خمسين والثاني بيدفع خمسين، والحصة تنتقل إلينا بالتساوي، صارت الأرض نصفها لي ونصفها له، شراكة شيوع، صح ولا ما هو صح؟ تمام. لو فرضنا أن واحد منهم قال لا أنا ما أبغى أخذ، أنا مثلا الشيخ ناصر مشتركين وجاي واحد سلطان اشترى من شريكنا الثالث، خلاص أنا والشيخ ناصر وأيوب شركاء، جاء سلطان اشترى من أيوب، يوم جاء سلطان قال الشيخ ناصر قال لي ترى سلطان دخل أنا بأخذ منه بالشفعة، قلت له والله يبارك لك، أما أنا فلا حاجة لي في الشفعة، أنا ما تفرق معي سلطان أيوب كلهم على رأسي. طيب راح الشيخ سلطان لأيوب، الشيخ سلطان راح لسلطان، الشيخ ناصر راح لسلطان، طيب وقال له يا سلطان إيش أعطني حصتك ولا أعطني نصف حصتك؟ الكل، وإلا تسقط الشفعة. ولهذا قال ولو كان له شفيعان ناصر وعامر فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، وإن ترك أحدهما اللي هو عامر، لو ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر اللي هو ناصر إلا أن يأخذ الكل أو يترك، ما يقول والله بأخذ نص، إذا بتأخذ نص راحت عليك خلاص. نعم. الشرط السادس إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته. الآن نرجع لابن أيوب، ابن أيوب قال للسلطان خلاص بدفع لك الفلوس وتطلع، قال ادفع، قال بالله ما استراح ما عندي الآن بدفع لك إن شاء الله بس اصبر عليه، بطلت الشفعة. قال إمكان أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه، قال بعطيك الآن تسعين ألف عشرة ألاف اصبر علي إن شاء الله شهر شهرين وجيبه، بطلت الشفعة. وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته. إذا كان مثليا مئة ألف ريال مثلية ولا لا؟ إذا اشترى مئة ألف أنت تدفع له كم؟ مئة ألف ريال. طيب افرض أنه إعجاز باع حصته لسلطان بكم اشتريتها؟ قال والله ما أعطيته فلوس، أعطيته سيارتي مقابل الحصة، أنا أعطيته سيارتي وهو أعطاني حصته في الأرض، إيش نسوي يا جهاد؟ كم يعطيه الآن؟ يعطيه سيارة؟ لا، تقوم السيارة. قلنا تعال هات السيارة، وديناها لشيخ المعارض وها أهل الخبرة، قالوا هذه السيارة قيمتها 75,000 ريال. نقول ادفع له 75,000 ريال، واضح؟ نعم. دك ما في 25، خلاص 75 بس. قال وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. لما جاء الآن ابن أيوب يأخذ من سلطان يقول له إيش؟ بكم اشتريت؟ قال له اشتريت 100,000. قال لا مستحيل 100,000، الأرض أصلا ما تسوى إلا كل الأرض على بعضها ما تسوى 100,000، بعطيك 50,000 بس، أنت تضحك علي عشان تبغى إيش؟ فلوس أكثر. القول قول من راحوا للقاضي وقال القاضي إيش عندك؟ قال 100,000. قال إيش عندك؟ قال 50,000. عندك شهود؟ ما عندي شهود. عندك شهود؟ ما عندك شهود. مش الحل؟ القول قول المشتري اللي هو مين؟ سلطان. ما ننتزع منه حصته كذا، نقول إذا عندكم بينة أهل وسهل، ما في بينة، القول قول سلطان، فيدفع له 100,000 ولا تسقط الشفعة. قال وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يميني. هذه قاعدة دائما، إذا قول قول فلان مع يميني. تفضل الشيخ. ما لا، البائع قوله قول شخص، ما يكون فاصلا في النزاع، واضح؟ نعم. لا لا، قدره يعني قدر الثمن، إذا اختلفوا في قدر الثمن، إنه إعجاز باع لسلطان ب100,000 ولا باع له ب50,000. لو باع له ب50,000 يكفي ابن أيوب حتى يطلع سلطان، يكفي يدفع له 50,000. لو كان 100,000 ما يقدر يطلع إلا 100,000، واضح؟ نعم. السابع شروط بالسيارة، باع الأرض بالسيارة، نقوم السيارة، كم قيمة السيارة؟ 75. نقول ادفع 75 له، واضح؟ نعم. السابع من الشروط ما هو؟ قال لك الشرط السابع المطالبة على الفور، ساعة يعلم وصل الخبر لابن أيوب أن إعجازا قد باع، قال إن شاء الله خليني أستخير كذا كم يوم وأشوف سلطان أسأل عنه، يمكن يكون إيش مناسب، وخليه يعني ما تفرق. جلس كم يوم سأل عنه واكتشف أنه لا، قال والله سلطان رجل طيب وكذا، بس أنه يعني أنا ودي أخذ بالشفعة. يحق له أن يأخذ بالشفعة؟ لا، لأنه تأخر، ولهذا قال المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته، إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة، مسافر لما رجع من السفر كيف يطالب في الشفعة ومسافر، أو حبس محبوس، أو مرض الله يشفي، أو صغر، قال لنا أكبر وأنا الآن لسه ما أقدر أعرف وأقدر الأمور، قال لما أكبر شوية أصير في إيش الثانوي بعدين إلى صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليه. ماشي شيخ؟ لا بأس. تمام. إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. الرجال مسافر وما يقدر يطالب بالشفعة، يكلم إيش سلطان في موضوع الشفعة وينتزع منه، ما يقدر، بس إنه في السفر يستطيع أن يقول يا جماعة الخير ترى وصلني خبر، تعال اشهد يا فلان وفلان، ترى وصلني خبر أنه ابن إعجاز باع، وأنا أشهدكم أني أطالب بالشفعة. خلاص خلاص ثبتت شفعته. لكن إن لم يشهد مع قدرته على ذلك دل على أنه لم يطالب بها على الفور، واضح؟ نعم. الثامن ما يستطيع، سقطت شفعته هي على طول سقطت. المسائل، عندنا مسائل في الشفعة. أولا، ما حكم الشفعة بعد انتقال الملك من المشتري؟ الآن ابن إعجاز باع لسلطان، وسلطان باعها عليا، وأنا بعتها لناصر، وما علم ابن أيوب بالموضوع إلا بعد ما وصلت للثالث مشتري، يقدر ينتزع ولا لا؟ قال المؤلف فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني صورة ذلك. الآن ابن أيوب لما وصله الخبر أن الأرض راحت لناصر قال أنا مالي شغل، أنا لي في البيع الأول، وراح لسلطان قال له بكم اشتريت؟ قال اشتريت 100,000. قال تفضل 100,000، سلام عليكم، وانتزع الأرض. طبعا افترض أن الإجراء تم من خلال المحكمة حتى تتضح الصورة، تم من خلال المحكمة، راح رفع الدعوة على سلطان أنه اشترى الأرض وأنه يطالب بالشفعة. قال القاضي خلاص نقلنا الملكية إلى ابن أيوب، وخذ يا سلطان 100,000. طيب ناصر كان يبغى يبني على الأرض شو يسوي؟ قال فإن أخذ من الأول، الآن أنا مشتري من سلطان بكم اشتريت؟ 110، أروح أخذ منه إيش؟ 110 حقتي. وناصر مشتري مني 120، يجي يأخذ مني 120. واضح؟ هذا معنى قوله فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه، ها الأول، الثاني يرجع بما أخذ منه الأول، والثالث يرجع على الثاني. واضح؟ طيب لو أنه تركنا نحن الاثنين واتجهوا مباشرة إلى ناصر، قال بكم اشتريت؟ قال 120. قال تفضل 120، مع السلامة. في حد يرجع على حد؟ لا، خلاص تمام. طيب المسألة الثانية، الشفعة بعد الغرس والبناء. الآن الرجل اشترى الحصة وبنى فيها أو غرس فيها نخيل، طيب الشفيع قال وش هذا الكلام؟ إن شاء الله كمان لكم تبني وتغرس، أنا لي حق الشفعة، تفضل 100,000، توكل على الله. قال كيف تعطيني 100,000؟ تعطيني 100,000 وتعطيني المبنى هذا، المبنى هذا 500,000. واضح؟ فإيش يقول المؤلف؟ يقول الشفيع هنا يعطيه قيمة هذا الغرس أو قيمة هذا البناء، إلا إذا المشتري قال والله أنا بشيل النخل وامشي، إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه. يعني بيقول المشتري أنا بشيل أغراضي من غير أن يضر ذلك على الأرض، فلا بأس بذلك. الشفعة بعد الزرع، أخذ الأرض وزرع فيها أو فيها ثمار، فلمن تكون هذه الزروع أو هذه الثمار؟ قال تكون للمشتري وتبقى إلى الحصاد وإلى الجذاذ. يعني خلي نقول سلطان عندك يقول أنا زارع تبغى تأخذ مني الأرض، ما في مشكلة، بس كيف الزرع وكيف الثمار؟ نقول تبقى له، إذا جاء وقت الحصاد يجي ويستلم حصاده ويمشي. الرابع، الشفعة في صفقة تجمع شيئين. الآن فيها أشياء تثبت فيها الشفعة وأشياء ما تثبت فيها، صح ولا لا؟ إيش رأيكم في السيف؟ تثبت فيه الشفعة ولا لا؟ لا، ليس عقارا. طيب الصفقة اللي تمت أنه إعجاز باع حصته من الأرض ومعها سيف مجان، يعني في نفس البيعة عرض خاص، اشتري حصة أرض ومعها سيف كلها بكم؟ 100,000، وهذا دفع 100,000. طيب الآن يجي هذا ابن أيوب يبغى ينتزع بالشفعة، صح ولا ما هو صح؟ يقدر ينتزع يدفع له 100,000 ويأخذ منه السيف؟ لا، لأن هذا أصلا ما فيه شفعة ويمكن ما هو شريك فيه، فماذا يعمل؟ قال المؤلف فللشفيع أخذ الشخص بحصته. نقول تعال يا أهل الخبرة، تعالوا عندنا سيف وعندنا أرض، كم النسبة بينهما؟ 100,000. قال والله هذا السيف قيمته تساوي نصف قيمة الحصة، الشخص أو الحصة أو النصيب، يصير نقسم على كم؟ على 2 ولا على 3؟ على 3. يعني عندنا السيف نصف قيمة الحصة، يصير عندنا ثلث مجموع العقد. لا، ثلث مجموع العقد. الآن هذا اشترى 100,000، قالوا والله يا جماعة الخير السيف قيمته عادة ينباع ب200,000، ب20,000 مثلا، والحصة هذه تنباع عادة ب40,000، صار السيف يمثل في العقد كله كم؟ ثلث، 20 من 60. فنقول يا أيها الشفيع ادفع لهذا الرجل ثلثين اللي هي 600 اللي هي 66,000. لا حلو. الآن يا شيخ كم اشتريت يا سلطان السيف والأرض بكم؟ نعطيك هي بكم؟ 100,000 صح؟ كويس. هو ما أخذ 100,000 الله يحفظك. خلاص قيمتها كم عند التجار العقد هذا لو بتاخذه بسعر السوق تاخذه 60، بس انه جزاه الله خير مشتري من اخوه وحابب انه ايش ما يكاسر مع اخوه كثير، يعني اخذ من اخوه بالسعر الغالي. خلاص طيب لما اخذ من اخوه بالسعر الغالي الان جاء ابن ايوب يبغى ينتزع منه صح ولا لا؟ اللي يقدر ينتزع السيف ولا ما يقدر ينتزع السيف؟ ما يقدر ينتزع السيف، يقدر ينتزع بس الحصة في الأرض. طيب تنتزع الحصة تدفع فيها إيش؟ ثلثي 100,000 كما أنها هي تساوي ثلثي القيمة. واضح؟ طبعا لو كان هو قيمتها 60، لو كان هي قيمتها 60 وهو باع ب60 خلاص واضح بيعطي إيش 40 ويأخذ الحصة. لكن لو دفع أكثر نقول له ادفع له 40 ولا نقول له ادفع له ثلثين؟ وش تقولون؟ ادفع له ثلثين، ما تقول ادفع له 40. واضح هذا؟ نعم. قال وإن اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن المدفوع. واضح؟ وحصته في الثمن المدفوع تساوي في مثالنا الثلثين، وهي 66,666 ريال و66 هللة. وعد فيه شوية جزء من الهللة بس تسامحون فيها. طيب نعم، هذا بالنسبة للشفعة. السؤال يقول ما هي الشفعة؟ بس خلينا نمشي شوية في الأسئلة لأنه يعني عشان ما نطول عليكم. السؤال يقول ما الشفعة؟ ضم ذمة إلى ذمة، ولا استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، ولا استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريه، ولا التوسط عند الغير بالخير؟ جيم استحقاق الإنسان انتزاع. نعم. أما التوسط هذا الشفاعة غير الشفعة. طيب وهب شخص حصته من أرض، وهب شخص حصته من أرض فهل تثبت الشفعة لشريكه؟ لا تثبت الشفعة لشريكه. باع شخص حصته من سيارة مشتركة فهل تثبت الشفعة لشريكه؟ لا تثبت له. إيش هو؟ ليست عقارا. أحسنت. باع جار أرضه فعلم جاره بذلك فهل تثبت الشفعة للجار علما أنه لا شراكة بينهما؟ لا. وأما الأحاديث الواردة في الشفعة للجار فهي محمولة على الشريك، والجوار يطلق بمعنى الشريك. نعم ممكن على الاستحقاق. طبعا بعض العلماء يثبت الشفعة للجار، اي نعم، لكن المذهب عند الجمهور وهو مذهب الحنابلة انها لا تثبت. اي نعم. باع شخص حصته من ارض مشتركة فلما علم الشريك بذلك تردد في طلب الشفعة وبعد شهر طلب الشفعة هل تثبت له؟ لا تثبت له. هذا انت اللي تحرك شيء. طيب الأسئلة الشاملة، ما الشفعة؟ هاي مشايخ، من يعرف الشفعة؟ هاي جهاد. أحسنت. استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. الثاني، ما شروط ثبوت الشفعة؟ 7 شروط ولا كم؟ 7. من يذكرها لنا؟ اللي يجيب 7 كاملة فإنه طالب متفوق. هاي شيخ بارك الله فيك. هاي يا مشايخ من يعطينا 7؟ تفضل يا شيخ. البيع، أن يكون عقارا مشاعا، مما يقسم، أن يأخذ الكل، أداء الثمن، أن طلب الفضل. ما شاء الله طالب متفوق. طيب الثالث، إذا ثبتت الشفعة لشخصين فما العمل؟ ها يا عبيد ما رأيك يا عبيد؟ إذا ثبتت الشفعة لشخصين فما العمل يا عبيد؟ إذا أخذ بالشفعة فلكل منهما كم من المقدار؟ النصف والثلث بحسب نصيبه. ليش بحسب نصيبه؟ لأنه ممكن مثلا ثلاثة شركاء، واحد نصيبه ثلثين، كم باقي؟ باقي ثلث، سدس وسدس، يعني واحد نصيبه الثلثين والثاني نصيبه السدس. يعني مثلا رجل مات وترك ابنا وبنتين وأرضا، كيف نقسم التركة؟ الأرض هذه لمن؟ نقول الابن له النصف والأخت مو نصف، هو الحقيقة الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل المسألة من كم؟ بعد التصحيح يصير عندنا أربعة. أحسنت، الاثنين للابن، واحد للبنت، واحد للبنت. أصل المسألة من كم؟ من أربعة. فالأخ عنده نص والبنت عندها ربع وربع مثلا، هذا مثال. طيب هذا مثال، صار نصف الأرض لزيد وربعها لهند والربع الآخر لمين؟ خديجة. طيب فخديجة باعت حصتها، من اللي باقي؟ زيد وهند، خلاص. طيب الآن يبغوا ينتزعوها بالشفعة، أخذوها بالشفعة، هذا الجزء لمن؟ المنتزع لهما. بكم نسبة الملكية؟ ها؟ نصف وربع، جيد. فنزود الملكيات، يعني كل بحسبه، واضح؟ نعم، حيصير في الأخير ثلثين وثلث. صحيح صحيح، ثلثين وثلث كذا، متأكد شيء؟ خلاص عليك العهد، عليك. طيب فإذا لم يأخذ أحدهما، أما هند قالت ما عندي فلوس ولا أبغى شفعة ولا كلام، يكفيني إيش؟ الربع. الآن زيد وش يسوي؟ إما يأخذ كله أو تسقط الشفعة. مضبوط يا عبيد؟ صحيح. طيب إذا اختلف في قدر الثمن فمن الذي يقبل قوله؟ المشتري مع يمينه. إذا تبايع الشخص ثلاثة أشخاص فمن المطالب منهم؟ أي واحد له أن يختار. إذا بنى المشتري بناء أو غرس أو زرع فما الواجب على الشفيع؟ ها، إما يدفع القيمة. إذا انتزع المشتري اختار انتزاع غرسه بلا ضرر، الحمد لله رب العالمين. إذا لم يفعل ذلك فإن الشفيع إما يأخذ الأرض ويدفع قيمة البناء لذلك أو يترك الشفعة. طيب والزرع قلنا إيش في الزرع؟ نعم، وش قلنا؟ نعم، تترك حتى الحصاد. لعله كذلك. نعم. طيب انتهينا من نعم. إذا اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فما حق الشفيع؟ أخذ الشخص بحصته من الثمن. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الآن نرجع للهبة.